السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الصائمين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا وأحباءنا ممن أعتق رقابهم من النار في هذه الليالي المباركات. أيها الأحبة، أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام الذي أجمعت الأمة على إمامته، المحدث الذي أجمعت الأمة على جلالته في علم الحديث، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله عز وجل، وسائر علماء المسلمين، ورفع درجاتنا ودرجاتهم في الجنة. ونشرع اليوم إن شاء الله في الباب الذي عقده الإمام مالك رحمه الله عز وجل للنية في الصيام، فيتفضل أخي المبارك وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال يحيى: حدثنا مالك من أجمع الصيام قبل الفجر. وحدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر. وحدثنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم، هذا الباب عقده الإمام مالك رحمه الله عز وجل في موطئه للكلام عن النية في الصيام. قال: من أجمع الصيام، أجمع بمعنى عزم وعقد قلبه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تدين دينا وهو مجمع على ألا يؤديه لقي الله سارقا. من تدين دينا، من استدان من مسلم وهو مجمع، يعني وهو عاقد قلبه عازم على ألا يؤديه لصاحبه، لقي الله عز وجل سارقا. إذن معنى أجمع أي عقد قلبه وعزم عزما جازما. من أجمع الصيام قبل الفجر. وروى الإمام مالك رحمه الله عز وجل في الباب الأثر الأول عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر. كذا في رواية يحيى بن أبي يحيى، وفي بعض الروايات لا يصوم إلا من أجمع الصيام، إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وهذا الأثر رواه الشافعي والبيهقي، وإسناده أصح إسناد، الإسناد الذهبي، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فهو أثر ثابت صحيح لا يشك في صحته. وقال يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وهذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف لأنه منقطع، لكن روى ابن أبي شيبة والنسائي هذا الأثر عن حفصة موصولا بإسناد صحيح، جاء عنها أنها قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. وهذا الأثر الموقوف عن حفصة الذي جاء موصولا عند النسائي وابن أبي شيبة صححه الألباني رحمه الله، فهو أثر صحيح عن حفصة رضي الله عنها. وما في هذين الأثرين جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن حفصة، فقد روت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم، من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم، رواها النسائي وصححها الألباني، أعني هذه الرواية. والعلماء أيها الإخوة قد اختلفوا في المرفوع، فأكثر العلماء على أن المرفوع لا يصح وأن الصحيح هو الموقوف، ولذلك الإمام مالك رحمه الله إنما روى الموقوف، لكن الصواب والله أعلم أن المرفوع صحيح، أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الذي في هذه الآثار يا إخوة حكم لا يعرف بالرأي، حكم لا يعرف بالرأي، فهذه الآثار وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع، فلها حكم الرفع، فهي لا تعارض المرفوع، أعني كون حفصة رضي الله عنها جاء عنها هذا موقوفا وجاء عنها هذا مرفوعا، كونه جاء موقوفا عن حفصة رضي الله عنها لا يعارض المرفوع، لأن الموقوف عن حفصة رضي الله عنها له حكم المرفوع، فهو يتفق مع المرفوع. وأيضا لأن الرافع هنا عنده زيادة علم، عنده زيادة علم فيقدم هذا. فالصحيح أن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وثابت عن حفصة رضي الله عنها، والآثار الموقوفة لها حكم الرفع. وهذه الأحاديث والآثار التي ذكرها الإمام مالك، أعني الآثار، تتعلق بحكم النية في الصيام، وقد اتفق الفقهاء على أن الصوم لا بد له من نية، أجمع العلماء على أن الصيام لا بد له من نية، يقولون لأنه قربة محضة فلا بد من أن ينوى، ثم اختلفوا في مسألتين تتعلقان بالنية للصيام، إحداهما تسمى بمسألة التبييت، والأخرى تسمى بمسألة التعيين. أما الأولى فهي مسألة تبييت النية، أعني هل يشترط لصحة الصوم أن تبيت النية من الليل؟ وعندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى تبييت النية في الصوم الواجب، والمسألة الثانية تبييت النية في صيام النافلة. أما المسألة الأولى وهي تبييت النية في الصيام الواجب فلها عند أهل العلم فرعان، انتبهوا حتى تضبطوا المسألة ولا تختلط عليكم في الكتب، لها عند أهل العلم فرعان. الفرع الأول الصيام الواجب المعين، الصيام الواجب المعين بوقته، مثل صيام رمضان، ومثل لو نذرت أن تصوم شهر صفر، فهذا واجب معين بوقته. وهنا ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط لصحة الصوم تبييت النية، أي أن تكون النية موجودة في الليل، أن تكون النية موجودة في الليل. بعض الفقهاء يقول أن تكون موجودة قبل الفجر أو معه، أن تكون موجودة قبل الفجر أو معه، يعني أن تكون موجودة في الليل. والدليل على هذا ما سمعناه من الأحاديث والآثار، وقد جاء من لم يجمع الصيام قبل الفجر، لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. إذا نوى بعد الفجر فلا صيام له، فلا صيام له، وهذا مذهب الجمهور. السادة الحنفية قالوا يستحب أن تكون نية صيام المعين من الليل، ولكن لا تشترط، فلو نوى صيام يوم من رمضان قبل زواله صح صومه، يقولون إذا نوى صيام رمضان قبل الزوال صح الصوم، ما يشترط التبييت من الليل. قلنا لهم لماذا يا معاشر الحنفية؟ قالوا دليلنا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث صيام عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أو رجالا ينادون في القرى حول المدينة أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أكل فليمسك، وفي رواية فليصم. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام من النهار، أن يصام من النهار، فدل ذلك على أنه لا تشترط النية للصوم الواجب من الليل. يقولون عاشوراء قبل فرض رمضان كان واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرهم أن يصوموا من النهار، الذي كان أكل أمره أن يمسك من حيث بلغه النداء. والجواب عن هذا، بعض أهل العلم أجاب بأن عاشوراء لم يكن واجبا أصلا، وبعض أهل العلم قالوا إن هذه الحال إنما وجب عليهم الصيام في ذلك الوقت، فلم يكن واجبا عليهم قبل، فوجب عليهم أن يصوموا من حيث وجب عليهم. ثم إن الجمهور قالوا للحنفية: تعالوا، كيف تستدلون بهذا الحديث وهو لا يتفق مع قولكم؟ كيف لا يتفق مع قولنا؟ قالوا لهم: لو أن شخصا صلى الفجر وأكل وشرب بعد الفجر ثم نوى، هل يصح صومه؟ قالوا: لا. قلنا في الحديث أنه يصح صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أكل فليمسك أو فليصم بقية اليوم. وهذا لا تقولون به، بل لا يقول به أحد من أهل العلم، ولذلك هذا خارج عن محل النزاع، لأن وقت الوجوب كان في النهار، كان في النهار. إذن الراجح هو قول الجمهور: لا بد من تبييت النية. وكما قلت لكم يا إخوة، معنى تبييت النية أن تكون النية موجودة في الليل. ومتى يكون الليل؟ من المغرب إلى أن يطلع الفجر الصادق، هذا الليل. فيجب أن تكون النية موجودة في الليل. والذي عليه أكثر العلماء أنها إذا وجدت في أي جزء من الليل صحت، إذا وجدت في أي جزء من الليل. لو أن الإنسان بعد المغرب نوى أن يصوم غدا من رمضان صحت نيته ووجد الشرط. وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا بد أن تكون النية بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الفجر، ومعنى ذلك أن تكون قريبة من الفجر، وهذا لا يكون إلا بعد نصف الليل. ولأن الليل إذا أطلق يراد به نصفه، كما في المبيت بمنى وكما في المبيت بمزدلفة، قالوا إذن لابد أن تكون في النصف الثاني من الليل. لكن الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكفي أن تكون في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه: من لم يبيت الصيام أو يفرض الصيام، كما في سنن ابن ماجه. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني للصيام الواجب يا إخوة: أن يكون الصيام غير معين، غير متعين بوقته. مثال ذلك الصيام الواجب، مثال ذلك القضاء. القضاء يا إخوة واجب، لكنه ليس معينا بوقت. يمكن أن تقضي يوم السبت، يمكن تقضي يوم الأحد، يمكن تقضي يوم الاثنين، يمكن تقضي يوم الثلاثاء، يمكن يكون من شهر ذي القعدة، يمكن يكون من شهر صفر، غير معين. وهنا اتفق الفقهاء على أنه لا بد من تبييت النية. حتى الحنفية يقولون: إذا كان الصوم غير معين أعني الواجب، فإنه يجب تبييت النية من الليل. والمسألة الثانية: نية صيام النفل. إنسان استيقظ يوم الخميس، ما نوى أن يصوم من الليل، ما نوى أن يصوم من الليل، استيقظ يوم الخميس، لما استيقظ قال: عندكم فطور اليوم؟ قالوا: لا ما جبنا شيء. قال: إذن أنا صائم، إذن أنا صائم. فنوى من النهار ولم يسبق نيته أكل ولا شرب ولا مفطر، فهل يصح صومه أو لا بد لصحة صوم النافلة من تبييت النية من الليل؟ جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه لا يشترط لصيام النافلة تبييت النية من الليل، بل يصح صوم النافلة بنية من النهار. قلنا لهم ما الدليل؟ قال والدليل ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هل عندكم شيء يعني يؤكل؟ فقالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم فأنا صائم. فأنا صائم. وفي رواية عند مسلم فأنا إذن صائم. وهذه أظهر من التي قبلها. التي قبلها لما قالوا له ليس عندنا شيء قال فأنا صائم، فرتب بالفاء أنه صائم. إذن لماذا كان صائما؟ لأنه لم يجد ما يأكله. إذن ابتدأ الصوم، أعني نية الصوم من هنا. لكن في الرواية الأخرى أصرح قال فأنا إذن صائم. إذن ما كان قبل صائم، وإنما أصبح صائما بنيته لما لم يجد شيئا يأكله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه يجوز أن تصام النافلة بنية من النهار. وأكثر العلماء هنا يقولون بشرط أن تكون النية قبل الزوال، أن تكون النية قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الغداء، والغداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكل قبل الزوال، يؤكل قبل الزوال، إذن قبل الزوال. أما الحنابلة فقالوا يصح بنية من النهار ولو بعد الزوال بشرط أن لا يسبق مفطر، وهذا الأقرب والله أعلم، أنه يصح بنية من النهار ولو بعد الزوال ما دام لم يسبق مفطر. لأن الحكمة واحدة وهي التشجيع على الإكثار من صيام النافلة، أن يشجع الناس على الإكثار من صيام النافلة. أما المالكية فقالوا يشترط لصحة صوم النافلة تبييت النية من الليل، تبييت النية من الليل. لماذا؟ قالوا لعموم الحديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، لا صيام، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم، تعم كل صيام، صيام الفرض، صيام النفل. قلنا طيب هذا العام خصصوا حديث عائشة في صحيح مسلم، قالوا حديث عائشة في صحيح مسلم مضطرب، قالوا حديث عائشة مضطرب فلا نأخذ به. وقال بعض الشراح إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه قال قد أصبحت صائما، إذن كان صائم من الأول. وهؤلاء قد اختلط عليهم الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هنا قد أصبحت صائما، وإنما قال قد أصبحت صائما لما أكل، لما طلب منهم شيئا فقد هل عندكم شيء قالوا نعم قال قدميه، فقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. أما هنا فإنه إنما قال فأنا صائم أو قال فأنا إذن صائم، والحديث لا اضطراب فيه بل هو ثابت بين لا إشكال فيه. ولذلك الراجح هو قول الجمهور أنه لا يشترط لصحة صيام النافلة تبييت النية من الليل. هذه هي الأحكام المتعلقة بالنية في الصيام. طبعا يا إخوة تقدم معنا أن النفي إذا ورد في النصوص فله ثلاث درجات. أول درجة أن يحمل على نفي الحقيقة، وثاني درجة أن يحمل على نفي الصحة، وثالث درجة أن يحمل على نفي الكمال. فأول أمر يحمل على نفي الحقيقة، فإن تعذر الحمل على نفي الحقيقة انتقلنا إلى الدرجة الثانية. مثلا هنا: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. لا صيام، بينما نجد هناك من يصوم ولم ينوي قبل الفجر، إذن ما يمكن أن نحمله على نفي الحقيقة، فننتقل إلى الدرجة الثانية وهو نفي الصحة. فمعنى ذلك لا صيام صحيح. الحنفية قالوا: لا، نحمل على نفي الكمال، ولذلك قالوا أنه مستحب، ومعنى ذلك لا صيام كامل. لكن كما قلنا الراجح هو قول الجمهور. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الفطر. قال: وحدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: وحدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: وحدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. نعم. ما جاء في الفطر، أي ما جاء في تعجيل الفطر، كما جاء في بقية روايات الموطأ، بل حتى هذه الرواية في بعض النسخ جاء التصحيح فيها تعجيل الفطر. فهذا الباب فيما جاء في تعجيل الفطر. قال: حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والحديث أيضا رواه الشيخان البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. قال: وحدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي بعض روايات الموطأ زيادة: ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق. ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة والشافعي والبيهقي، وهذا كما تلحظون أيها الفضلاء هذا الحديث مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب من كبار التابعين، ليس صحابيا، وهو هنا يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل. ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، فذكر الصحابي، لكن إسناده فيه ضعف، إسناده فيه ضعف. ولا شك أن جزءه الأول صحيح: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لحديث سهل بن سعد المتقدم. قال: وحدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، أي ابن عوف، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. رواه الشافعي

فإن لم يجد رطبات فعلى تميرات، فإن لم يجد تميرات فعلى ماء، فإنه طهور. ثم يصلي ثم يأكل بعد ذلك ما شاء. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الفطرة بهذا. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. إذن السنة يا إخوة في التعجيل أن يفطر الإنسان إفطارا خفيفا قبل الصلاة، يأخذ رطبات يفطر بها ثم يصلي، تميرات يفطر بها ثم يصلي، ماء يفطر به ثم يصلي، والأفضل الرطب ثم التمر ثم الماء. وإذا أفطر بالرطب وشرب ماء فهذا أيضا لا بأس به، وكله جائز حتى لو أكل حتى شبع. لكن السنة حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر فطورا خفيفا برطبات أو تميرات أو ما، ثم يصلي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب. والباب الذي بعده الأثار فيه طويلة والحديث فيه طويلة، وإن كانت الأحكام ليست كثيرة إن شاء الله، فلعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. والدرس كما أخبرتكم سابقا مستمر إن شاء الله في جميع الأيام بعد العصر إلا يوم الاثنين، إلا يوم الاثنين. وأنا ودي أن نجلس يوم الاثنين، لكن يعني الكرسي يعني قيل إنه لأحد المشايخ من قديم يوم الاثنين، ولا نريد أن نعتدي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، وجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، معلمين الناس أينما كنتم، مباركين أينما حللتم. آمين. ذكرتم حفظكم الله أن العلماء اختلفوا في مسألتين، مسألة نعم. تبييت النية ومسألة أحسنت. التعيين أحسنت. فلم تذكروا الثانية. أحسنت. وأنا كنت أشعر أني تركت شيئا. نعم، المسألة الثانية مسألة التعيين، أعني مسألة تعيين النية لكل يوم. هل يشترط في صيام رمضان أن يعين الصائم النية في كل ليلة فينوي صيام الغد، أو يكفي أن ينوي صيام رمضان كله؟ ذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط التعيين، فلا بد لكل يوم من نية جديدة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر. قالوا: فهذا يدل على أنه لكل يوم، لأنه قال قبل الفجر، فلا بد من نية لكل يوم في كل ليلة. وذهب المالكية إلى أنه لا تشترط نية التعيين في كل ليلة، بل يكفيه أن ينوي أن يصوم رمضان في أوله ولا يقطع ذلك بعد ذلك. وهذا الراجح إن شاء الله، أنه يكفي أن ينوي الصوم في أول رمضان، ولو نوى في كل ليلة لكان هذا كمالا، لكنه ليس شرطا. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا في أول ليلة من رمضان نوى أن يصوم رمضان، طيب هذه النية لليلة الأولى، في الليلة الثانية نسي أن ينوي لكن النية السابقة موجودة. الجمهور يقولون ما يصح صومه، لا بد أن ينوي في كل ليلة نية جديدة لليوم التالي، وإلا ما صح صومه لذلك اليوم. المالكية يقولون لا، يصح صومه لأن الأصل بقاء النية، استصحاب، ما دام نوى من أول ليلة أن يصوم رمضان فالنية باقية، وهذا الصحيح وهذا الراجح. إلا إذا انقطع صومه فلا بد من نية جديدة. مثال ذلك، إنسان لما دخل شهر رمضان نوى أن يصوم رمضان وصام، في اليوم الخامس ذهب إلى العمرة وأفطر لأنه مسافر، أفطر، انقطعت الآن النية. إذا رجع يجب أن ينوي صيام اليوم التالي لأن النية السابقة قد انقطعت بالفطر في نهار رمضان. امرأة نوت أن تصوم رمضان كله فصامت 5 أيام ثم جاءها الحيض فأفطرت 5 أيام، إذا تطهرت يجب أن تنوي الصوم لما يأتي، فإذا انقطعت النية فإنه يجب تجديدها على الراجح من أقوال أهل العلم. هذه مسألة التعيين أو نية التعيين. نعم. ها؟ ما هي النية؟ نحن ذكرنا سابقا، يقول الأخ ما هي النية؟ النية كما تقدم معنا هي توجه القلب إلى العمل توجها جازما تقربا إلى الله. فعندنا نيتان، نية تعيين العمل، توجه القلب إلى العمل توجها جازما، ما في شك، ما في شك، توجه جازم. ما تقول مثلا ليلة 30 من شعبان وأن تريد أن تنام وما أعلن عن الشهر فتقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. هذا وسيتأتينا المسألة سيذكرها الإمام مالك إن شاء الله وأعلق عليها، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم لا ينفع، لأنه ليس هنا جزم، إن كان ليس هنا جزم، فلا بد من الجزم بالعمل وهو الصوم تقربا إلى الله وهو الإخلاص لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، ذكرتم في كلامكم في مسألة تحقق الغروب وركزتم على لفظ التيقن، فبما تجيبون على حديث أسماء أفطرنا في يوم غيم فعملوا بغلبة الظن؟ اليقين عند الفقهاء هو الجزم وغلبة الظن، فإذا قال لك الفقيه اليقين لا يزول بالشك، فالمقصود باليقين الجزم الذي يسميه المناطقة اليقين والعلم وغلبة الظن، فإن هذا عند الفقهاء من اليقين. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول من نوى قضاء يوم من شهر رمضان ونوى من الليل وفي النهار غير نيته وأفطر وأفطر بعد الزوال، هنا هل عليه كفارة أم يقضي ذلك اليوم فقط؟ من نوى القضاء لزمه الصوم ولا يجوز له أن يفطر، وليس أميرا لنفسه، إلا أنه يجوز له أن يفطر إذا وجد العذر، كما لو عرض له سفر أو طرأ عليه مرض فإنه يفطر للعذر، أما من غير عذر فلا يجوز له أن يفطر. ولا يجوز للزوج أن يفطر امرأته إذا نوت صيام القضاء. المرأة يكون عليها الصوم فتنوي القضاء من الليل، فيعلم الزوج الضحى، يقول لا أنا أريد تأكلين معي وتسوين الشاهي أفطري، ما يجوز للزوج، أصبح الصوم واجبا عليها تعين لما دخلت فيه، فإذا أفطر آثما إذا كان بدون عذر، فيجب عليه أن يستغفر الله. ثم ماذا عليه؟ اختلف أهل العلم، فقال بعض أهل العلم عليه أن يصوم يومين، أن يصوم يومين، يعني رجل يا إخوة أفطر في رمضان يوما واحدا، جيد، سافر فأفطر، في شوال نوى قضاء هذا اليوم فأفطر فيه من غير عذر، قالوا الآن أصبح عليه قضاء يومين، اليوم الأول هو الذي كان في رمضان الأصلي، واليوم الثاني هو يوم القضاء لأنه صار واجبا عليه فأفطر فيه، فيجب عليه أن يقضي. وقال بعض الفقهاء عليه أن يستغفر ويصوم يوما الذي هو عليه الأصلي، ولا قضاء للقضاء، يعني لا يأتي للقضاء قضاء جديد غير الأصلي، وهذا الراجح والله أعلم أنه يستغفر الله ويصوم يومه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. بالنسبة للمؤذن، متى يكون فطره، قبل الأذان أم بعده؟ المؤذن الأفضل له أن يأخذ تمرة معه، فإذا دخل الأذان يفطر ثم يؤذن، فإن أذن حتى فرغ فالأمر يسير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: الذي يجهل الحكم بتبييت النية فما حكم صومه؟ الذي يجهل تبييت النية فلم يبيت النية من الليل في الفرض، فإن جمهور أهل العلم يقولون إن الجهل بالشرط لا يعذر به، لا يعذر به الجهل بالشرط، فلا بد من أن يعيد، كما لو توضأ، كما لو صلى بغير وضوء وهو جاهل أنه محدث ثم تبين له بعد الصلاة أنه محدث، فإنه يجب أن يعيد الصلاة. مثال ذلك: إنسان زار جاره فقدم له لحما فأكل اللحم وهو يعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن ما علم، ذهب وصلى ثم لقي جاره وقال: ما شاء الله اللحم الذي قدمتموه لنا اليوم طيب. قال: نعم والله هذا لحم إبل جيد. قال: لحم إبل؟ قال: لحم إبل. قال: أنا صليت. فإنه عند جمهور أهل العلم يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، وهذا هو الراجح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: منطقة تحيط بها الجبال المرتفعة خاصة على جهة الغروب، حتى أن الفرق بين الأذان وغياب الشمس نصف ساعة، فكيف يفطر في هذه الحال؟ أعد. منطقة تحيط بها الجبال المرتفعة خاصة من جهة الغروب، حتى إن الفرق بين الأذان وغياب الشمس نصف ساعة، فكيف يكون الإفطار؟ إذا غابت الشمس وسقط القرص وعلم المغيب فقد أفطر الصائم، فإذا شك الإنسان فإنه يجب عليه أن يمسك ويبقى صائما إلى أن يتحقق من الغروب. واليوم الحمد لله هذه الآلات الموجودة سهلت على الناس ضبط وقت الغروب في سائر البقاع، وعليه والله أعلم إذا كان الإنسان بين عمائر أو بين جبال فإنه يضبط الوقت بما يضبطه الناس، ولا يفطر حتى يتيقن أن الشمس قد غربت بالأذان بالوقت الذي يضبطه به الناس، ولا يتعجل بمجرد أن تغيب الشمس خلف الجبل أن يقضي، بل لا بد من أن يفطر، بل لا بد من أن يغيب القرص، لا بد من أن يغيب القرص، والمقصود أن يغيب عن النظر في المعتاد، أن يغيب عن النظر في المعتاد، حتى لو رؤي في مكان آخر ولكنه غائب عن النظر في المعتاد في هذا البلد، فإن الصائم يفطر. نعم. أما إذا غابت خلف جبل ولا خلف كذا فما يفطر حتى يتيقن أن القرص قد سقط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: في بلاد من بلدان أوروبا بين صلاة العشاء والصبح الوقت محدود بأربع ساعات، فقامت لجنة إسلامية بتأخير صلاة الفجر لساعة وتقديم العشاء بساعة، فقامت بعض المشاكل جراء هذا الأمر بين المصلين، فما نصيحتكم للإخوة هناك؟ لا شك أنه إذا كان التقديم عن الوقت المشروع لا شك أنه غلط عظيم ولا يجوز، لا للجنة ولا لغير لجنة، لا لعالم ولا لغير عالم. الأوقات الشرعية معلومة، فإذا كان مثلا أنهم يقدمون العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر بساعة ويؤخرون الفجر بعد بزوغ الفجر الصادق ساعة، فهذا حرام لا يجوز وتغرير بالمسلمين. أما إذا كان وقت العشاء مؤخرا للاحتياط، والآن غالب البلدان يا إخوة يؤخرون العشاء للاحتياط، العشاء وقت العشاء ليس على وقته عند الجمهور بل يؤخرونه، يقولون ما يضر، ما يجعلونه عند مغيب الشفق الأحمر ولكن يجعلونه عند مغيب الشفق الأبيض الذي قال به الأحناف وليس الجمهور، يقولون هذا احتياط ما يضر فيؤخرونه. هو يضر في مسألة يا إخوة، وهي مسألة صلاة المغرب، فإن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، وبعض الناس يسمع أن وقت المغرب ينتهي بدخول وقت العشاء فيؤخر صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء فيكون أخرج المغرب عن وقتها، وهذا لا يجوز. نعم العشاء في وقتها حتى لو تأخرت، لكن المغرب، وهذا يجب أن ينبه عليه، لا يجوز للمسلم أن يؤخر المغرب عن مغيب الشفق الأحمر حتى لو كان العشاء مثلا الآن نحن في رمضان يزيدون أيضا نصف ساعة للعشاء، هذا ليس أول وقت العشاء. المرأة في بيتها لو أرادت أن تصلي قبل أذاننا الآن يجوز لها ذلك، أعني العشاء، لأن وقت العشاء قبل، لكن هم يؤخرونه رحمة بالناس حتى يكون بين الفطر وصلاة العشاء وقت. فإذا كان وقت العشاء في تلك الدولة مؤخرا للاحتياط فقامت اللجنة بتقديمه إلى وقته الشرعي إلى مغيب الشفق الأحمر فهذا لا بأس به، لأن هذا وقت شرعي. إذا كانوا يؤذنون الفجر قبل وقت الفجر، وهذا للأسف بدعة في بعض بلدان المسلمين، أنهم في رمضان يؤذنون قبل وقت الفجر المعتاد بنصف ساعة، قالوا لماذا؟ قال احتياط للصيام، احتياط للصيام حتى يمسك الإنسان خلاص، فيؤذنون قبل نصف ساعة بنصف ساعة، هذه بدعة وتغرير بالناس، لأن ممكن تقوم المرأة وتصلي وهو ما دخل الوقت. فإذا كانوا يقدمون الوقت في المعتاد فأخروه إلى وقت فلا بأس، أما أن يقدم العشاء عن وقته الشرعي ويؤخر الفجر عن وقته الشرعي فلا يجوز، وهذا تغرير بالناس في صلاتهم وفي صومهم. والواجب على العلماء أن يتركوا الرأي وأن يعملوا بالشرع بما دلت عليه النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجب النية في بداية رمضان مرة واحدة فقط أم تجب كل ليلة من رمضان؟ أجبنا عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: صمت أول يوم من رمضان ثم أفطرت ثاني يوم للسفر ولم أجدد النية للصيام، فما حكم صومي؟ أولا يا إخوة، هذه مسألة يجب أن تفقه. أنا أقول يقينا ما من مسلم خال من الأعذار يأتيه الليل إلا وهو يريد أن يصوم الغد، إلا أن يكون فاسقا والعياذ بالله، وهذا قليل. فإذا جاء الغروب وأفطر الإنسان، كلنا ننوي أن سنصوم غدا، فالنية موجودة والأصل أنها موجودة. أنت يا أخي عندما عدت من السفر وأذن المغرب وأنت في الليل، لا شك أنك تريد أن تصوم غدا، ولربما أنك قمت في آخر الليل وشربت، هذا يدل على النية. تسحرت أكلت في آخر الليل وليس هذا الوقت المعتاد للأكل، هذا يدل على النية. إذن أقول ما قررته مرارا، الأصل وجود نية العبادة في قلب المسلم، فلا توسوس إلا إذا تيقنا أنك لم تنوي، فهذا الذي نقول فيه ما نوى. أما ما عدا ذلك فالأصل أن المسلم العاقل الذي يعلم بوجود شهر رمضان أنه ينوي الصيام، فالأصل وجود النية، والسحور يدل على النية، وشرب الماء في الليل يدل على النية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إمام مسجد يؤذن لصلاة الفجر في الوقت الشرعي بعد الأذان، بعد أذان رزنامة الشؤون الدينية في بلادنا بنحو 25 دقيقة، فهل هذا خروج عن ولي الأمر؟ أثبت العرش ثم انقش، أثبت أنها الوقت الشرعي. الأشياء العامة يا إخوة لا ينفرد بها أحد من الناس عن المسلمين، رؤية الهلال لا ينفرد بها واحد، الصوم ما ينفرد به واحد، الصلاة ما ينفرد بها واحد، ولا جماعة ينشئون لهم مكانا ويقولون نحن نجعل مواقيت الصلاة عندنا عن البلد، ما يجوز. الأوقات يجب أن تكون موحدة، والأصل أن المواقيت صحيحة، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه أن يسعى بالطرق المشروعة، يذهب إلى الأوقاف، إلى اللجنة، ويقول الوقت هذا غلط، شكلوا لجنة من أهل الخبرة وأهل العلم ينظرون، فإن رأوا واتفقوا فالحمد لله. أما ينفرد مؤذن ويؤذن للناس بعد 25 دقيقة، بل بلغني أن رجلا في الجزائر يؤذن للناس بعد 25 دقيقة لأن عالما في السعودية قال ثبت عندنا أن الوقت وقت الفجر متقدم عن وقته الحقيقي بعشرين دقيقة، ما دخل الجزائر في السعودية، مع أن هذا الذي قاله بعض أهل العلم الذين لهم قدرهم واعتبارهم غلط، والصواب أن الوقت صحيح وأن التوقيت صحيح. وما يثار ما بين الفين والفين ولا سيما في فتاوى الفضائيات ليس صحيحا، خاصة عندنا هنا، فالمواقيت صحيحة ودقيقة، وهذا الذي أثبتته اللجان بالأغلبية أو بالاتفاق على حسب اللجنة. وعليه فإننا نقول لا ينبغي للمؤذن أن ينفرد بتأخير أذان الفجر بحجة أنهم يؤذنون قبل الوقت، بل الواجب عليه أن يراجع الجهة، والأصل أن الوقت صحيح حتى يثبت خلاف ذلك. ولا ينبغي للناس أن يأخذوا بترخصات بعض أهل العلم أو بأقوال بعض أهل العلم، فإن القواعد الشرعية حاكمة على الجميع، القواعد الشرعية حاكمة على الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أتينا من مكة إلى المدينة فأفطرنا قبل أن يؤذن للمغرب بأربع دقائق، فما حكم ذلك؟ الفقهاء يقولون من أكل أو شرب قبل غروب الشمس فقد أفطر، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار. لكن نحن نقول ننظر في حالكم، فإن كنتم في حال تستطيعون به أن تعرفوا الوقت الدقيق، كأن كنتم في المساجد أو نحو ذلك ولكنكم فرطتم فقد أفطرتم وعليكم القضاء. أما إذا كنتم في مكان لا تعرفون به الوقت، مثلا أنتم جئتم من مكة قبل دخول المدينة وقفتم ونظرتم في العلامات وغلب على ظنكم أن المغرب قد دخل وأفطرتم بناء على هذا، لما جئتم إلى المدينة قالوا لكم إن المغرب عندنا يؤذن كذا، قلتم لا نحن أفطرنا قبل أربع دقائق، نقول الأصل صحة صومكم وقد أفطرتم في الوقت بحسب تلك المنطقة وبحسب اجتهادكم في العلامات، ولم يكن عندكم ما يدل على غير ذلك، فصومكم صحيح. بل لو أنكم مثلا كنتم في الصحراء ونظرتم فظننتم غياب الشمس لأن السحب شديدة ولا ساعات معكم فأفطرتم، ثم بعد أن أفطرتم انقشعت السحب فظهرت الشمس، فإنكم تمسكون بقية يومكم ولا قضاء عليكم على الصحيح. وهذه مسألة خلافية سترد في الموطأ إن شاء الله وأبين أقوال أهل العلم فيها والأدلة، لكن الصحيح أنه لا قضاء. وعندنا قاعدة مريحة يا إخوة، من اتقى الله ما استطاع وفعل بإذن الشرع لا يلزم بقضاء، ما دام أنك فعلت ما طلب منك وأذن لك أن تفطر فأفطرت ما فرطت ثم تبين بعد ذلك أن الوقت لا زال باقيا، فإن غاية ما هنالك أنه يجب عليك أن تمسك بقية اليوم ولا قضاء عليك، على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي دلت عليه السنة في الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله، ولعل في هذا كفاية. وموعدنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.